قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. و... يا رب وفيك وسامعين جميعا. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: وقد يلبسون بحذف الصيغ الموهمة فضلا عن المصرحة، كما كان ابن عيينة يقول: عمرو بن دينار سمع جابر رضي الله عنه ونحو ذلك. ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به المصطلح، وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، بخلاف التسوية وهي أعم من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن. فمثال ما يدخل في التدليس فقد ذكره الشيخ، ومثال ما لا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره، أن مالكا سمع من ثور بن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحدث عكرمة لأنه كان لا يرى الاحتجاج بحديث. فهذا مالك قد سمع. لحظة يقول ابن عيينة، يقول عمرو بن دينار سمع جابرا، يعني مراده ماذا يعني؟ نعم تدليس قطع ده ولا ايه؟ ايوه انا بتكلم، بس اصل هو الاخ المعنون عندنا عنون بباب التسوية اعم من التدليس، واتى بما يفيد تدليس القطع كما ترى، فما اعرفش ايه وجه الرابط يعني ونحو ذلك. ولكن هذا كله داخل في التعريف الذي عرف به ابن الصلاح، وهو قوله أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه، عمن لقيه ما لم يسمعه منه، هذا التدليس عموما، وهما أنه سمعه، بخلاف التسوية وهي عام من أن يكون هناك تدليس أو لم يكن، الحذف عموما يعني. فمثال ما يدخل في التدليس ما ذكر فقد ذكره الشيخ، ومثال ما لا يدخل في التدليس نعم، أن مالكا سمع من ثور بن يزيد ابن زيد أحاديث عن عكرمة عن ابن عباس، ثم حدث بها عن ثور عن ابن عباس، يعني أسقط عكرمة. ومعروف أن ثور لم يسمع من ابن عباس فلا يكون تدليسا، يعني هذا المثال يسوقه، بس ما أدري هل الملك يتعمد ذلك أو لا يتعمده. ها يقول كده؟ لا، بس أنت مش عارف أنه القاعدة عند مالك أنه إذا اختلف الوصل والإرسال قدم الإرسال احتياطا، اختلف الرفع والوقف قدم الوقف احتياطا، لكن هذه مسألة ثانية. سند من طريق ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، هو يرى أن عكرمة لا يحتج به، لا يحتج به. فإذا ذكر عكرمة في السند الناس غير مالك سيحتجون بالسند، سيحتجون بالسند فيسقطه من الإسناد، وهو غير موصوف بالتدليس لأنه حذف، غير موصوف بالتدليس لأن ثور معروف أنه لم يسمع من ابن عباس، لكن أيضا لقائل أن يقول هو تدليس لأن أوهم أن الخبر منقطعا وإنما هو متصل. صحيح أنك ترى أن عكرمة لا يحتج به، لكن غيرك يرى أن عكرمة يحتج به، بس هل هذا الصنيع من مالك عن عمد؟ هي الإشكالية كده. أيوة هم يقولون كده، لكن هل صرح مالك بذلك أم هم استنبطوا ذلك؟ أي ما اختلفنا، هو ليقول ليس بثقة، لكن سند مالك عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مكتوب عندنا ابن زيد. هل يتعمد إسقاط كلمة من السند عن عمد وقصد لأنه ضعيف، أم أنه طبعا إذا كان ثور سمع من ابن عباس سيكون تدليسا، إذا كان ثور سمع من ابن عباس سيكون تدليسا، لكن ثور في الأصل في أصل حياته لم يدرك ابن عباس، فمن ثم لا يكون تدليسا، يكون انقطاعا. فعدل مالك عن ما يسبب له أن يكون مدلسا إلى ما يسبب له أن يكون قد روى منقطعات. لكن هل هذا عن عمد أو ليس عن عمد؟ هذه ما مسألة ما أستطيع إلصاق التهمة بمالك في هذا. ها؟ إذا مالك صرح بكده قال أنا لا أستجيز أن أروى عن عكرمة ولا أذكره في أسانيدي وأسقطه من الأسانيد، صح كده، لكن كون روى الحديث بدون ذكره لا يحملني على أنني بناء على ظني أتهم أن مالكا أسقطه عن عمد، إن هذه أيضا تهمة. يعني الشافعي كان لما يحذف يقول حدثني من لا أتهم، لكن يثبت أن هناك واسطة بينه وبين من يروي عنه. نعم يا شيخ. شوف هنا كلمة أيوة ما ذكره ابن عبد البر أن مالكا في كثير من الطرق لم تثبت كلمة مالك، إنما في الطرق صار ابن يزيد، بس لازم الكلام لا يستقيم إلا هذا مالك قد سوى الإسناد. يا شيخ أنت مش فاهم الوضع، يعني أقول لك في أمثلة كثيرة الناس رفعوا الأحاديث ومالك أوقفها، الناس وصلوا الأحاديث ومالك أوقفها أو أرسلها، لكن هل هذا عن عمد من مالك؟ على الاحتياط لا بأس، لكن إسقاط رجل في السند عن عمد ويعلم أن السند الأصح فيه إثبات الرجل، ما أظن أن مالك ماشي. طيب اتفضل يا شيخ اتفضل. فمالك هذا مالك قد سوى الإسناد لإرقاء من هو عنده ثقة وحذف من ليس عنده ثقة، فالتزوية قد تكون بلا تدليس وقد تكون بالإسناد، فهذا تحذير. هو ممكن واحد يقول هي تدليس أيضا، انت صحيح ادعيت انها ليست تدليس لانه الانقطاع معروف بين ابن عباس وبين زيد، لكن قد يقول قائل في تعريف التدليس الاسقاط. نعم اسقاط عن عمد. وقد وقع هذا لمالك في مواضع، فانه روى عن عبد ربه بن سعيد عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن عائشة ام سلمة رضي الله عنهما في الصائم يصبح جنوبا، وإنما رواه عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه، كذا جزم به ابن عبد البر، وكذا أخرجه النسائي من رواية عمرو بن الحارث عن عبد ربه. عمر نعم ماله لحظة بس أشوف كده الأول المثال حتى لا يطير من عبد ربي بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحسن عائشة عبد ربي بن سعيد عن عبد الله بن كعب بن الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، يعني أدخل وسطه عبد ربي بن عبد ربي عفوا هو عبد الله بن كعب الحميري. نعم تفضل. وروى مالك عن عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى عن وإنما رواه عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى كذا قال ابن عبد البر. يعني هل يتعمد إسقاط مجاهد؟ هل تتصور أن مالكا يتعمد إسقاط مجاهد؟ تفضل. وروى مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء رضي الله عنه في الأضاحي، وإنما رواه عمرو عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد، كذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث وهو مشهور من حديث سليمان المذكور حدث به عنه شعبة والليث وابن لهيعة وغيرهم. ولو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيه. نعم جزاك الله. على بعده عنه عمله. وقال الدارقطني: إن مالكا ممن عمل به وليس عيبا عنده. وإذا تقرر ذلك فقول شيخنا في تعريف التسوية إلى هنا كده إلى هنا، جزاك الله خيرا. نعم، ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ طيب يعني ممكن تسمع الإخوة؟ قال رحمه الله تعالى: قال: وزعموا أن مالكا أسقط ذكر عكرمة منه لأنه كره أن يكون في كتابه. ثم قال: ولا أدري صحة هذا، لأن مالكا ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه ومال إلى روايته عن ابن عباس، وترك رواية عطاء أجل التابعين في علم المناسك والثقة والأمانة. قال ابن حجر: ذكره البخاري في صحيحه في مواضع يسيرة سماها فيها وكناه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري من كبار أتباع التابعين. قال أبو العباس المبرد: كان أبو عبيدة عالما بالشعر والغريب والأخبار والنسب. قال الدارقطني: لا بأس به، إلا أنه كان يتهم بشيء من رأي الخوارج، ويتهم أيضا بالإحداث. قال ابن حجر: ذكره البخاري في صحيحه في مواضع يسيرة سماه فيها وكناه تعليقا، منها في التفسير قال معمر الرجع المرجع، ومنها في تفسير الأحزاب وقال معمر التبرج أن تخرج محاسنها، ومنها فيها الأتى قال معمر أسرهم شدة الخلق، ومنها في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم قال كلمته كن فكان. قال البخاري وقال أبو عبيدة فذكر، ووقع في بعض الروايات وقال أبو عبيد، فكأنه تصحيف. وهذه المواضع كلها في كتاب المجاز لأبي عبيدة معمر بن المثنى. هذا يثبت شيئا لكن لا ينفي ما سواه. نعم. في حاجة إلى قراءة ترجمة أبي عبيد القاسم سلام. نعم. هل أخذ منه البخاري شيئا أم لا؟ أخذت عندك شيء؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد وجدت له جزاك الله خير. جزاك الله خير. والوضع الذي حكاه عنه في الأدب قوله عاقب قول أبي قدامة ابن الحنفية: الجزاء الإحسان إلى الإحسان مسجلة بالفرض والفاجر. قال أبو عبيد: مسجلة يا المرسل. وقد في الجمع في غير موضع منها في القراءات، وقرأ أبو عبيد والعين بالعين يبقى الفرض العين. ووقع في الصحيح في أحاديث الأنبياء عليهم السلام قال أبو عبيد كلمات ابن كن فكان. فهذا رأيته من كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى أيضا. الصحيح أيضا في الزكاة قال أبو عبيد كل بستان عليه قراءة وحفظ. الصحيح قال البخاري قال أبو جعفر يعني وقت البخاري سألت البخاري فقال سمعت أحمد بن عاصم يقول سمعت أبا عبيد يقول قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما جذر قلوب الرجال جذر العصر. يعني ما نص عليه البخاري اعتمدناه أنه نقله عنه، وما لم ينص فنتركه بلا تنصيص أنه خلاص. الله يكرمك، جزاك الله، جزاكم الله خير. عسل يا سليم، عسلين أشرف ترجمة. نعم. احنا بنثبت هذا، نحاول نثبته. انا قلنا الان هو ينقل عن اثنين، عن ابي عبيد القاسم، عن ابي عبيد القاسم سلام، وابي عبيده معمر بن المثنى. فحيثما نص البخاري انني اخذت هذا عن واحد منهما فالقول قوله وهو صاحب القول، لكن حيثما ابهم لم يذكر شيئا قد تكون من مصادر. بس الغالب اللي كنت اسمع شيخنا الشيخ مقبل دائما كان يقوله عن ابي عبيد، عن أبي عبيدة، ما فات علي ماذا قال، هل معمر بن المثنى أو أنه القاسم بن سلام. جزاكم الله خير.